الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. الكلام في الفصل السابع من المرحلة السادسة في المقولات العشر في أن كل من المادة والصورة محتاجة إلى الأخرى. نبدأ الحديث تبركا وتيمنا بذكر رواية من تفسير نور الثقلين للشيخ الحويزي الذي قال عن تفسيره السيد الطباطبائي رحمه الله أنه من أحسن التفاسير بل أحسنها. الرواية رقم 86 في تفسير سورة القدر، قال: في تفسير علي بن إبراهيم أبي، أي قال: حدثني أبي إبراهيم بن هاشم عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبد الله بن مسكان، حديث صحيح على وثاقة إبراهيم بن هاشم وابن مسكان من أصحاب الإجماع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان ليلة القدر نزلت الملائكة والروح الكتبة إلى السماء الدنيا فيكتبون ما يكون من قضاء الله تبارك وتعالى في تلك السنة، فإذا أراد الله أن يقدم شيئا أو يؤخره أو ينقص أو ينقص أمر الملك، يعني الله سبحانه وتعالى أمر الملك أن يمحو ما يشاء ثم أثبت الذي أراد. قلت: وكل شيء، عبد الله بن مسكان قال الإمام: قلت وكل شيء هو عنده ومثبت في كتاب سورة ياسين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال: نعم. قلت: فأي شيء يكون بعده؟ قال: سبحان الله، ثم يحدث الله أيضا ما يشاء تبارك وتعالى. ستظهر مناسبة هذه الرواية الشريفة حينما نتكلم عن العلة الفاعلية للمادة المتحدة بالصورة. وسيقول السيد الطباطبائي رحمه الله في هذا الفصل بأن العلة الفاعلية الفياضة هي من العلل الطولية من الجواهر العقلية، فالجوهر القدسي فاعل لها، وهذه شرط لدى أولي النهى أي أولي العقول أي الفلاسفة العقلانيين والإلهيين. يقولون بأن العلة الفاعلية لهذه المادة هو من العلل الطولية. لماذا؟ يقولون: لا لعجز في الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى، بل لقصور في القابل، وذلك لأن المادة هي مرتبة ضعيفة من مراتب الوجود فلا تقبل الفيض الإلهي مباشرة، وإنما تبر عبر وسائط. ولعله من هذا المنطلق أيضا أسس الفلاسفة قاعدة تقول أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، يعنون بذلك أن عالم المادة لم يكن هو أول العوالم في دائرة الوجود، وإنما هناك عوالم طولية وعلل طولية، وعالم المادة هو آخر العوالم، بناء على ما قالوا من أن عالم الإمكان يبدأ بعالم العقل، القلم واللوح والعرش والكرسي، ثم عوالم المثال مثل المعلقة تسمى، والبرزخ النزولي أو الملكوت، باعتبار أن العقل هو عالم الجبروت، والذات الإلهية يقال اللاهوت، فاللاهوت والجبروت والملكوت والناسوت إشارة إلى عالم الطبيعة. فالمهم لقصور في القابل قالوا، يعني هكذا الرؤية الفلسفية الرؤية الكونية لدى الفلاسفة، لقصور القابل لابد من وجود وسائط في الفيض. وهذا المعنى يشهد له كثير من العقائد الدينية وفي الآيات القرآنية وفي الأحاديث الشريفة، مثلا حينما نقرأ في دعاء الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين عليه السلام، والصحيفة متواترة بلا إشكال فتفيد اليقين، من دعاء للإمام عليه السلام في الصلاة على حملة العرش هذا المقطع إلى أن يقول: وخزان المطر وزواجر السحاب، وخزان المطر وزواجر السحاب، ومشيع الثلج والبرد، والهابطين مع قطر المطر، يعني المدبرات أمره إذا نزل، والهابطين مع قطر المطر إذا نزل، والقوام على خزائن الرياح، والموكلين بالجبال فلا تزول، والذين عرفتهم مثاقيل المياه، لاحظ المثاقيل، مثاقيل المياه، وكيلما تحويه لواعد الأمطار، وعوالجها ورسلك من الملائكة إلى أهل الأرض بمكروه ما ينزل، نعم، من البلاء ومحبوب الرخاء والسفرة الكرام البررة والحفظة الكرام الكاتبين. في الآيات له معقبات يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، وآيات كثيرة: قل نزله روح القدس، قل يتوفاكم ملك الموت، وأيضا ميكائيل عليه السلام في عقيدة المسلمين الملك المقرب، وفي دعاء الصحيفة: وميكائيل ذو الجاه عندك والمكان الرفيع من طاعتك، وجبرائيل أو جبريل الأمين على وحيك المطاع في أهل سماواتك، المكين لديك المقرب عندك، والروح الذي هو على ملائكة الحجب، والروح الذي هو من أمرك. شهد ميكائيل عليه السلام مثلا هو ملك موكل بتقسيم الأرزاق، فهذه العقيدة والرؤية الفلسفية تشهد لها الاعتقادات الدينية الحقة على ضوء النصوص القرآنية وعلى ضوء الأحاديث الشريفة المتواترة في هذا المعنى، وهي وجود وسائط في الفيض ووسائط في التدبير. قالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، ليش مو الله يقضي عليه مباشرة؟ فنحن نعتقد بأن لا مؤثرة الوجود إلا الله، ولكن توجد هناك وسائط في الفيض ووسائط في التدبير. وهذه الرواية الشريفة اللي قرأناها من تفسير القمي أنه الله سبحانه وتعالى يأمر الملك أن يمحو ما يشاء، وفي عقائد الشيعة الإمامية من مسلمات عقائد الشيعة الإمامية عليكم السلام ورحمة الله هذا المعنى في الروايات، وهو أنه في ليلة القدر تتنزل الملائكة والروح، صح أو لا؟ تتنزل على من؟ على أي إنسان في هذه الدنيا؟ تتنزل على واسطة الفيض بقية الله في الأرضين، الإمام الثاني عشر الحجة المنتظر. من ذلك يشهد له موثقة نعم داود بن فرقد، موجود الرواية 113 في تفسير نور الثقلين في سورة القدر، قال: سألته عن قول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، قال: ينزل فيها ما يكون من السنة إلى السنة من موت أو مولود. قلت له: إلى من؟ هنا محل الشاهد، إلى من؟ قال: إلى من عسى أن يكون، يعني كأنما سؤال استنكاري من الإمام: إن الناس في تلك الليلة في صلاة ودعاء ومسألة، وصاحب هذا الأمر في شغل نزول الملائكة إليه بأمور السنة من غروب الشمس إلى طلوعها، من كل أمر سلام هي له إلى أن يطلع الفجر. فهذه الاعتقادات الحقة دالة على شنه؟ وجود وسائط الفيض. لماذا؟ لا لعجز في الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى، وإنما لقصور في القابل، ويمثل له بالأمثلة الحسية الفيزيائية محطات الكهربائية، أنه إذا عندك تيار ضعيف أو مصباح كهربائي وأنوار مثلا 100 حمل، صح لو لا، فجي هذه محطات التوليد تخفف لك عملية إنهم يعني الفولتجز وشدة التيار الكهربائي، ولا يحصل إنهم حالة من الانفجار. فهذه فكرة وسائط الفيض. نحن كلامنا كلامنا في أنه تقدم وشرحته مفصلان بأن المادة محتاجة إلى الصورة في فعليتها، صح ولا لا؟ لأن المادة الأولى أي الهيولى هي قوة كل شيء، وإذا كانت بالقوة من كل حيثية فكيف تكون موجودة والوجود يسابق ويلازم الفعلية؟ فالمادة محتاجة إلى الصورة في فعليتها، والصورة نعم جزء العلة للمادة، لكن ليس العلة الفاعلية وإنما العلة الصورية. كما أن الصورة محتاجة إلى المادة في تشخصها نعم وفي تعينها، شرحته مفصلا، يبقى تطبيق العبارة. ولذلك قال رحمه الله: وأما تفصيلا، أنا ليش أحاول في خلال هذه الدروس أن أستعرض بعض الشواهد من آيات من روايات من أحاديث لتقريب الفكرة، لكل أستاذ طريقته ولكل شيخ طريقته كما يقولون، فلتقريب المطلب والفكرة إلى الذهن وإلى العقل نحاول نعم أن نتوسل بهذا الأسلوب. وأما تفصيلا، فالصورة محتاجة إلى المادة في تعينها، فإن الصورة إنما يتعين نوعها، يعني شنو يتعين؟ يعني يتحدد يتشخص. إنما يتعين نوعها. الآن ما العلاقة بين الجنس والنوع؟ مر علينا أن الجنس هو النوع مبهما. ما هي وظيفة الفصل منطقيا وفلسفيا؟ أنه يعين ولا يعين هذا الجنس المبهم فيكون إنسانا، يكون أسدا، وهكذا. فالفكرة واضحة إن شاء الله. قال: فإن الصورة إنما يتعين نوعها باستعداد سابق، هذا الاستعداد السابق تحمله المادة، فالمادة هي المحل الحامل نعم، والصورة هي الحال في المادة، لو صح التعبير. وهي تقارن صورة سابقة وهكذا. فمثلا الآن لنفترض النطفة هي صورة بالفعل، صح لو لا؟ لكن فيها قابلية أن تكون صورة علقية، صورة نوعية جديدة بآثار جديدة. من هو الحامل لهذه نعم التعينات التي تكون للصورة؟ المحل هو المادة. فالصورة تتعين يعني تخرج من القوة إلى الفعل تدريجيا فتكون صورة نوعية جديدة، شنو؟ باستعداد سابق. لولا الاستعداد السابق وهذا الإمكان الاستعدادي الذي تحمله المادة وهي جوهر، لولا هي عرض ولا جوهر؟ تقدم أنها جوهر، هذا الجوهر هو شنو؟ قوة الصور الجسمانية، الصور النوعية اللاحقة. لتركبن طبقا عن طبق. نعم الفلاسفة يقولون ما دامت الصورة النوعية، هذا مطلب جديد وإن شاء الله يأتي تفصيله أكثر في الفصل القادم والبحوث القادمة من هذا الكتاب الشريف. الصورة النوعية حبيبي إذا كانت مادية يقال لها صورة نوعية، ففي الوجود مراتب. أنت شايف الآن مثل الآن هذه البصل مثلا لها دوائر قشور، هكذا مادة ثانية. المادة الثانية ما هي؟ المادة الأولى مع الصورة الجسمية تشكل مادة ثانية، صحيح؟ الآن من الجسم، من المادة الثانية، هذه المادة الثانية تكون شنو؟ حاملة لصورة نوعية جديدة. نبدأ من البسائط المركبات. هذه الصورة النوعية الجديدة مع المادة الثانية هي الآن صورة نوعية بالفعل، لكن هم هي بمجموعها تكون شنو؟ مادة ثانية لصورة نوعية جديدة. وهكذا الصورة النوعية الجديدة لوجود الإمكان والإمكان الاستعدادي فيها والقابلية لأن تكون شيء آخر جديد، تكون مادة ثانية وهكذا. كل هذه الصور ما دامت مادية حسية تسمى صور نوعية. إذا وصلنا إلى أفق عالم النبات، يعني تخطينا عالم الجمادات وصلنا إلى أفق النبات، بدلا من مصطلح الصورة النوعية يقولون النفس النباتية، فيها القوة الجاذبة والدافعة، صح ولا؟ نباتات فيها النمو، فصول جديدة، مستوى من التكامل في عالم المادة أرقى، وهكذا عالم النباتات تتطور تتطور، وكل تطور هو نوع جديد، صورة نوعية جديدة، يصل إلى أفق مثل النخيل. أكرموا أمتكم النخلة، يعني شوية النخلة في تكاملها لو بعد خطوة إلى الأمام في التكامل مثل أفلام الكرتون تشوفها كانت تمشي تصير حيوان. يعني هذه مثل الأعداد مراتب الوجود في عالم المادة من تفت المطلب. ولذا أول أفق الحيوان لو يرجع خطوة إلى الوراء صار من عالم النبات. أرقى درجات عالم النبات لو يتقدم خطوة إلى الأمام في الصورة النوعية هاي النفس النباتية لصار شنهم؟ من عالم الحيوان اللي هي مدري يسموها أميبا وكذا وخلية وذات خلية وليش. هذا عالم الحيوان الآن سمي النفس حيواني، تتكامل تتطور الأنواع لا كما يقول داروين وإنما هي مثل الأعداد، فتصل إلى مستوى مثل الخيل، كيف يدرب ويفهم مثل الفيل مثل الهدهد. يقول تقول لسليمان جئتك من سبأ بنبأ يقين خطاب سبحان الله. هذا الأول ببغاء مثلا أما الدولفين مثلا، هذا الحيوان لهذا نقول الإنسان حيوان ناطق أي عاقل أي مفكر أي مدرك لكل. لو أن هذه الحيوانات أو القرد، لو أن هذه الحيوانات ارتقت بعد خطوة إلى الأمام لكانت كما يقولون مثل الإنسان البدائي اللي هو إنسان فطري، يعني عقلية محدودة وهكذا. فهذه الصورة النوعية في أفق النبات والحيوان والإنسان بعد لا تسمى صورة نوعية الفصل الأخير، وإنما تسمى نفس النباتية أو حيوانية أو إنسانية. واضح المطلب؟ وهكذا الصورة الإنسانية النفس الإنسانية أيضا هي مراتب من البلهاء إلى العقلاء والحكماء إلى وين؟ إلى الأنبياء والرسل والأئمة وإلى العقل الخاتم العقل الكلي. لولا ما كلم رسول الله أحدا بكنه عقله قط. نرجع للمطلب وهكذا. فإذا صورة محتاجة إلى المادة في تعينها، نعم، فإن الصورة إنما يتعين نوعها باستعداد سابق تحمله المادة. لقد صار قلبي قابلا كل صورة. إن البارحة عن من هو هذا اللي أبو ماضي؟ إنني أشهد في نفسي صراعا وعراكا وأرى ذاتي شيطانا وأحيانا ملاكا، لوجود شنو هذا الاستعداد والقابلية. هل أنا شخصان يأبى هذا مع ذاك اشتراكا، أم تراني واهما في ما أراه لست أدري؟ كنت لا تدري، نقول لوجود القابلية والاستعداد. وأيضا الصورة محتاجة إلى المادة في تشخصها، قلنا التشخص بالوجود أي في وجودها الخاص بها من حيث ملازمتها للعوارض المسمات بالعوارض المشخصة من الشكل والوضع والعين والمتى وغير ذلك، وهذا تقدم بيانه في المرحلة السابقة على هذه المرحلة. لولا التشخص بالوجود وهذه الأعراض اللي سموها الأعراض المشخصة والأعراض المنظمة في آخر المرحلة الخامسة في تميز الماهيات وتشخصها، قلنا إن الوجود ما به التشخص إذ لا يكاد غيره يشخصه وليقتضي التميز. قلنا هذه الأعراض المنضمة الأعراض المشخصة هي لوازم أمارات علامات التشخص، وإنما الحق ما قاله الفارابي أن التشخص شنو؟ بالوجود. فلهذا هنا يقول أيضا الصورة محتاجة إلى المادة، لأن زيد الفلاني له طول عرض عمق، هذه علامات أمارات لتشخصه، صح لو لا؟ أنه طوله كذا، عرضه كذا، وإلى آخر الأعراض، له زمان معين، له مكان معين، له وضع معين. ولكن تشخص زيد الذي يأبى الشركة مع عمر ومع أي إنسان آخر، وشنه؟ بوجوده، بشخصيته الوجودية التي تمتنع فيها الشركة، لأن الوجود يساوق التشخص، والوجود لا تكرر فيه. ولهذا يقول المحقق الأصفهاني في تحفة الحكيم: كل محل، المحل هو شنو؟ المادة الحاملة. كل محل متقوم بما يحل فيه بالهيولة وسما، يسمى بالهيولة، هي المحل الذي تحل فيه الصورة وتتعين. وحيث إنها محل الصورة فهي هيولاه على الضرورة، ما دامت المادة هي محل الذي تحل فيه الصورة، إذن الهيولة، المادة هي الهيولة لتلك الصورة المتحدة بها. وإنما تكون للماهية من علل القوام كالصورية. أشرح إن شاء الله هذه العبارة في العبارات القادمة من كتاب سير طباطبائي. وأما المادة محتاجة إلى الصورة، هنا شنو؟ في فعليتها، لأنها قوة كل شيء، وهذه القوة من كل جهة وحيثية ليست موجودة، صح ولا لا؟ فهي عدم. فحتى تدخل إلى الوجود إلى صورتين، قلنا فيما سبق في الفصل السابق أنه لابد لا تتعرف صورة عن المادة، ولا المادة عن الصورة. لا توجد هيولة في عالم المادة تسبح وحدها في الفضاء، ولو وجدت وحدها لصارت موجود بالفعل، ما صارت هيولة بالصورة. وفعليتها لابد أن تكون بالصورة، فالصورة جزء العلة الصورية لا العلة الفاعلية. الروايات نفسها اللي قرأتها في البداية عن الجوهر المفارق. وأما المادة فهي متوقفة الوجود، كلام في الفصل السابق. وأما المادة فهي مادة عن الهيولة، فهي متوقفة الوجود، يعني التحقق الفعلي، حدوثا وبقاء على صورة ما من الصور الواردة عليها، الصور المتعاقبة عليها المتحدة بها تتقوم بها. هذه نطفة، يعني سميها مادة أنت وهيولة، تلبس صورة بعد صورة، النطفة تصير، صورة علقية تصير، مضغة تصير. لاحظ، ما دامت في هذا المستوى فهي صورة بالفعل، صورة نوعية بالفعل، صورة علقية. الآن حتى تخرج من القوة إلى الفعل فيها هذا الاستعداد الذي تحمله القوة، هي الآن بالفعل في هذا المستوى مثلا 10، حتى تروح لمستوى 20 تصير مضغة، وكل 4 أشهر تمر هذه التغيرات. زين، من مرحلة، لاحظ، من مقطع من صورة نوعية إلى صورة نوعية جديدة، أكو هناك استعدادات، هذه الاستعدادات تخرج تدريجيا من القوة إلى الفعل، معناه صيرورة، معناه الحركة. من الذي يخرجها من القوة إلى الفعل؟ سبب مجرد عند الفلاسفة، وموجود عندنا أنه السرافيل ينفخ مدري إيش في رحم المرأة ويتطور الجنين بإذن الله. إحنا مو مثل هؤلاء رأسا نبحث كل شيء، قال لك السلفية الله، توسل قال لك شرك بالله كذا، لا، نعتقد بأن المؤثر الحقيقي هو الله. أما أنه تبحث لي عن أسباب المطر وأسباب الظواهر الكونية، هو إذا الله ما يحتاج بحث عن من يجلس ببيوتنا بعد، كل شيء من الله، صح ولا لا؟ لكن هناك شيء نسميه بالفلسفة الأسباب القريبة والعلل القريبة، صح ولا لا؟ وإلا هو الله، فمن يحتاج لأن يشرب بنادول ولا فيفادول ولا يشرب مضاد حيوي ولا لا طب ولا هندسة ولا علوم، لأن المدبر لهذا الكون هو الله. ولكن لا يمنع إنه عقلها وتوكل، يعني هناك أسباب طولية، أسباب مباشرة. وإلا على هالأساس نقول بعقيدة المدبرة، فكل شيء من الله، كل كل من عند الله. نسخ ما أصابك من حسنة فمن الله، من سيئة من نفسك. لا، فهناك الأفعال مستندة إلى الصورة النوعية، أي إلى النفس والعلل القريبة والمسببات، أو نظام الأسباب والمسببات، نظام العلل والمعلولات، نظام الطولي، وهكذا ما شئت تعبر. الله هو الذي أنزل القرآن على قلب رسول الله، ولكن هم نزله روح القدس على قلبك. هنا الله يتوفى الأنفس حين موتها، فعلية حقيقية، ولكن قل يتوفاكم ملك الموت، سبب من الأسباب الطولية، أو توفته رسلنا وهم لا يفرقون. فهذه عقيدة الفلاسفة، نظام الأسباب والمسببات، وإلا بدون العلية والمعلولية والأسباب والمسببات تنتهي الفلسفة وتمسار. أي ما خلاص ما صارت فلسفة بعد. وهذه عقيدة الأشعرية عموما، أنه إلغاء نظام الأسباب والمسببات. أنبت الله البطل صحيح، ولكن هو أكو أسباب طبيعية، أكو أسباب، أكو علل قريبة وغير ذلك. وأبى الله أن يجري الأمور. وفي قضية موسى بن عمران يريد شفاء من دون علاج، لا لا، مثل ما جعلت الداء جعلت له دواء ركبت من الطبيب. فالمهم أن المادة متوقفة في الوجود حدوثا وبقاء على صورة تتعلق بها متحدة بها من الصور النوعية الواردة عليها تتقوم بها، لكن متوقفة الوجود على الصورة مو معنى أن الصورة إلا فاعلية خالصة. أفرأيتم ما تمنون، أنتم تخلقون أم نحن الخالقون؟ وليست الصورة علة تامة ولا علة فاعلية، وإنما هي علة صورية، شرط في وجود المادة لحاجتها أي الصورة في تعينها وفي تشخصها إلى المادة. واحد يقول هني هذا دور المادة متوقفة على الصورة، صورة متوقفة على المادة، نقول لا، لا يلزم منه الدور. هذا نظير نقول في الأصول مبنى المشهور النعم الأصحاب جابر البحث السند، لولا الخبر لما كانت قرينة استند إليها الأصحاب، ولولا القرينة لما تمت فعلية هذا الخبر، لأن المدار على الخبر الموثوق بصدوره. هذا نشر الحكيم. فهذا كما قال منظومة الزواري على وجه غير دائر. قلنا لولا الحيثيات درس السابق لبطلت الحكمة، حاجة الصورة إلى المادة من غير الحيثية والزاوية والجهة التي تحتاج فيها الصورة إلى المادة والمادة إلى الصورة. فالمادة محتاجة إلى الصورة في فعليتها، صورة محتاجة المادة في تعينها وتشخصها، فلا يلزم الدور. مسألة الدور جرت بيني وبين من أحب، لولا مشي بي ما جفا، لولا جفاه لم أشي. التوقف ألف على الباب على ليه. فهني دفع دخل مقدر، لا تقول أنه يلزم الدور لتوقف أحدهما على الآخر. والعلة الفاعلية، هني تظهر الفلسفة، هني الفلاسفة يكتب هذا عقائد الفلاسفة. لا، والعلة الفاعلية يعني معطي الوجود، مفيض الوجود، كما أن المفيض للصور العلمية يأتي في مرحلة العلم والعالم والمعلوم، أنه جوهر عقلي يفيض الصور العقلية لأن النفس كانت فاقدة وفاقد شيء لا يعطي، ومفيض الصور المثالية الخيالية هم جوهر مثالي يأتي برهانه. والعلة الفاعلية إن بلي، والعلة الفاعلية إنما تفعل بوجودها الفعلي، فالفاعل معطي الوجود، علة الفاعلية مقابل علة صورية وعلة مادية، فالفاعل لوجود المادة جوهر مفارق للمادة من جميع الجهات. المفارق للمادة من جميع الجهات شو نسميه فلسفيا؟ نسميه العقل المجرد، لأن النفس جوهر مفارق للمادة ذاتا، ولكن فعلا في مقام الفعل شنو هو؟ تعلق بالمادة، فما تسميها عقل، تسميها نفس. واضح. لماذا قال الفلاسفة هذا؟ شرحته على ضوء الرؤى الفلسفية والرؤى الدينية، وهو لوجود القصور في الفاعل القابل، أن المادة مرتبة ضعيفة لا تقبل الفيض الإلهي من الله مباشرة، وإنما تبر عبره وسائط فالمدبرات أمرا. الفاعل لوجود المادة جوهر. هذا اللي قلنا أصلاح كلام السيد الشهيد لما قال السبب المجرد اللي ركب المادة مع الصورة الله. نقول نعم، هو الله سبحانه كما قال الله يتوفى الأنفس حين موتها، لكن ذلك لا يمنع من الأسباب القريبة الطولية، قل يتوفاكم ملك الموت أو توفته رسلنا. فقط هذا الذي يتتم من كلام السيد الشهيد في برهان بطلان الجزء الذي لا يتجزأ. فهو عقل مجرد أوجد المادة وما أوجدها بالاستقلال، وإلا يلزم نفس كلام اللي يعتقدوه هؤلاء شنو هو اللي في المكاسب المحرمة، أنه في قضية الكهانة ومدري إيش، أنه إما بالاشتراك مع الله أو أصالة، نقول هذا الشرك كفر زندقة، وإنما بإذنه تعالى بمشيئته، وهو أبى أن يوجد أمور إلا بأسبابها. فهو عقل مجرد، سمو العقل الكلي، العقل الفعال عند المشائين أو العنقاء اللي ما حد يقدر يصيدها. فهو عقل مجرد أوجد المادة بإذن الله أي الهيولى. قال المحقق الأصفهاني: فالجوهر القدسي فاعل لها، وهذه شرط لدى أولي النهى بإجماع الفلاسفة. بل وهو هذا العقل المجرد، عقل الفعال يسمو، ليس مفعال مقابل المنفعل، وهو يستحفظها أي المادة بالصورة بعد الصورة التي يوجدها في المادة. فالصورة ليست علة فاعلية، وإنما هي جزء للعلة التامة، أي هي علة صورية وشريكة العلة أي العلة الفاعلية للمادة، وشرط لفعلية وجود المادة. وقد شبه استبقاء العقل المجرد للمادة بصورة ما بمن يستحفظ سقف بيت بأعمدة متبدلة فلا يزال يزيل عمودا وينصب مكانه. لا، مثل شلون تيار الكهرباء المتدفق آنا فآنا والفيض منه دائم متصل، ويأتي الحديث إن شاء الله وتفصيل هذا المطلب إلى درس قادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله.